السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام عن فقه العمرة والزيارة. هذه رسالة كنا بفضل الله قد جمعناها في الكلام عن أمرين من الأهمية بمكان. الأمر الأول هو آداب وأحكام العمرة، الأمر الثاني هو آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك وزيارة مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. أولا الكلام عن العمرة من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي، فضل العمرة، حكم العمرة. اللهم ارزقنا العمرة عاجلا غير آجل. أولا العمرة في اللغة هي تأتي من زيارة موضع عامر، أصل كلمة العمرة لغة لأن المعتمر يقصد مكانا عامرا، عامرا بالطائفين، عامرا بالمعتمرين. فقالوا لغة هي الزيارة والقصد، واختص الاعتمار بقصد الكعبة. الإنسان حينما يقصد العمرة يقصد الكعبة، وهذا بيت عامر، بيت معمور كما ذكرنا بالطائفين وغيرهم. وفي الاصطلاح قالوا لها عدة، لها أكثر من تعريف. يعني إذا أردنا أن نقف على تعريف جامع للعمرة، يعني قالوا هي زيارة البيت على وجه مخصوص بإحرام وطواف وسعي مع الترتيب بينهم. قالوا في تعريف العمرة هي زيارة البيت الذي هو الكعبة على وجه مخصوص بنية التقرب إلى الله وأداء فرض العمرة بإحرام وطواف وسعي مع الترتيب بينهم. وهذا أعتبر يعني من أجمع التعريف التي وجدناها في تعريف العمرة. عن فضل العمرة وعن حكم العمرة عندنا في الرسالة صفحة 6. عن فضل العمرة قال تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وهذا أمر يجمع بين إتمام فرض من فرائض الله مع التنبيه على الإخلاص. أتم الحج والعمرة هذا أمر تكليفي للقادر المستطيع، كما قال عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله أتم الحج والعمرة لله هذا تنبيه على إخلاص النية، وهذا مقام يعني من الأهمية بمكان. هو بيظهر أهمية الإخلاص في الحج والعمرة خاصة دون الصلاة، مع التنبيه على الإخلاص في كل الأعمال الصالحة. ولكن الذي يفرق الحج والعمرة عن سائر العبادات، لذا أرض الله عز وجل أن ينبه عليها خاصة، هو أن العمرة والحج من الأعمال الظاهرة. إنسان بيحرم يراه الناس من حين أن يخرج، يرونه في طريقه في الطائرة في السفينة يرونه، يعني بيكون مجمع للناس. فهذا الأمر يحتاج إلى إخلاص النية لله عز وجل، لأن العمل كلما كان أظهر للناس كان أدعى إلى جلب الرياء والسمعة، بخلاف مثلا الصوم عبادة بين العبد وبين ربه. نعم يحتاج إلى إخلاص، ولكن مجاهدة القلب في تحقيق الإخلاص في الأعمال الظاهرة ليس كالأعمال الباطنة. كما ذكرنا أن الحج والعمرة يكون على مرأة من الناس من وقته بدايته إلى وقت نهايته، فيحتاج إلى مجاهدة كما ذكرنا. لذا نبه الله عز وجل على هذا المعنى اللطيف، فقالوا أتموا الحج والعمرة لله، أي ليس رياء ولا سمعة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرم بالعمرة قال لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم. كان إذا أحرم نبه صلى الله عليه وسلم أمته على هذا المعنى، لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أي أفعل ذلك من إحرام من طواف من سعي لا ليراني الناس ولا ليسمعوا بي، وإلا فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. كما ذكرنا أنه لو لم تكن من مصيبة المرائي يوم القيامة إن عفي عنه ولم يعذب، لو لم يكن مصيبته إلا أنه قد ضاعت أعماله التي فعلها لكفى. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عليك بالإخلاص فإن فيه الخلاص، واحذر من الرياء فإنه هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإنسان يحتاج إلى مجاهدة في ذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك من فضل العمرة في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا، من المتابعة مكاثرة ملازمة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا أيضا من المعاني العظيمة. الإنسان أكثر ما يشغل باله هو الذنوب، لأنها عزم بالله سوف يعذب عليها إن لم يتب. والأمر الثاني أنه يخشى أن يعيش حياة فيها فقر وقلة مال. فالله جل في هذا الحديث على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر عظيم، وهو أن الشيطان يعني الإنسان الفقر والذنوب. يقول الشيطان الإنسان أنك إذا أخرجت الحج والعمرة أنفقت فهذا سوف يضيع مالك، إذا تصدقت هذا يضيع مالك، إذا خرجت بالمال فهذا. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يأمركم بالفحشاء ويعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأمران مقابل أمرين، أمران من الشيطان يأمر بالفحشاء ويشجع عليها وحفز عليها ويعد الإنسان بالفقر إذا ما جاهد، إذا ما أنفق على العمرة، إذا ما أنفق على الصدقات، إذا ما أنفق على الحج. وجاء وعد الله تبارك وتعالى الذي لا يصد ولا يرد، وعد من الملك سبحانه وتعالى، والله يعدكم منه، والله يعدكم مغفرة منه وفضله. ففي مقابل الذنوب التي يفعل الإنسان يأتي وعد الله تبارك وتعالى بالمغفرة، وفي مقابل الفقر الذي يعد به الشيطان الإنسان يأتي وعد الله تبارك وتعالى بالفضل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالعمرة قد يكون في ظاهرها تعب ومشقة وإنفاق مال، ولكن في باطنها خير عظيم. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم تنفي الفقر، أي فقر الذي تعادك به الشيطان، وتنفي عنك الذنوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. كما ينفي الكير. الكير إما بيطلق على الموضع اللي هو بتخرج منه النار عند الحداد، أو بيطلق على المنفاخ الذي ينفخ فيه فيخرج نارا. فكما أن النار لها ما لها من التأثير في إزالة ما بالحديد من خبث، وكذلك ما من الذهب من الخبث، وما من الفضة من الخبث، النار لها يعني دور في توقية هذه الأمور. فكذلك الحج والعمرة بتنفي، تنفي، تمسح، تغسل، الغاسلة تغسل عنك في الحديث من حج فلم يرفث ولم يبصق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. هذا أمر عظيم. لذلك العلماء يعني لما اختلفوا في مسألة الكبائر، هل الكبائر التي يفعلها الإنسان عياذا بالله هل يكفرها الأعمال الصالحة أم تحتاج إلى توبة خاصة؟ فعلى اختلافهم جاء حديث الحج فأوقف الكثير في هذه المسألة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تخيل إنسان ولد الآن ليس عليه شيء. فقالوا من أقوى الأدلة على أن الأعمال الصالحة وخاصة الحج تغسل الكبائر، قالوا هذا الحديث. فقالوا الحج خاصة يكفر الكبائر، الله أعلم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، كما في الحديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، فكذلك العمرة. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. الاعتمار في رمضان له خاصية ليست كغيره، وهو أنه يعدل حجة، ليس فقط حجة بل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي كمان أدرك الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شرف الأعمال أن ترزق ثواب مثل هذا الأمر. لذلك أجمع العلماء على أن الصحابة ما تبوأوا هذه المنزلة إلا بشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على أن الصحابة ما تبوأوا هذه المنزلة العليا العالية إلا بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما اختلف البعض فقالوا أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، وهذا كلام خطأ. فقال الراسخون في العلم: هذا خطأ، بل ساعة واحدة، لحظة واحدة رأى فيها معاوية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وبأهل بيته. تأملوا، إنسان سوف يذهب إلى المسجد ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خلف الإمام الفلاني ولا الشيخ، سيصلي ويرى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كم كانت رؤيته تزيل ما بهم من كروب وهموم ومضايق وأزمات صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة لها فضل عظيم، وخاصة في رمضان أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، أي أناس نزلوا أضيافا على ربهم تبارك وتعالى، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. حكم العمرة، بعد أن تحدثنا عن تعريف العمرة، فضل العمرة بإيجاز، حكم العمرة هل هي واجبة على الإنسان أم هي سنة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، والأقوال متكافئة، يعني خلاف فيه قوة. القول الأول ذهبوا إلى أن العمرة سنة مؤكدة، أجمع العلماء على أنها عمل على مشروعية العمرة وأنها سنة مؤكدة، فجاء القول الأول فيقول أنها سنة مؤكدة وليست بفرض على المسلم. قالوا الفرض هو الحج، أما العمرة فهذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليها وقام بها وحث عليها الأمة. قالوا ولكن ليست بفرض. هذا القول ذهب إليه الحنفية والمالكية، وأدلتهم على ذلك قالوا، وقال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فذكر الحج ولم يذكر العمرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، فخص بالفرضية الحج. وكذلك من الأدلة قالوا حديث ابن ماجة أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج جهاد والعمرة تطوع. وكذلك عند الترمذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد سئل عن العمرة أهي واجبة؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. هذا عند الترمذي. وقالوا كذلك في الصحيحين حديث المشهور حديث الأعرابي الذي شد الرحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام، فسأله عن خمس صلوات هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. سأله عن الصوم وعن الزكاة، قالوا في هذا الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فقال هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقالوا هذا رجل جاء يتعلم الأمور التي يأثم بتركها، جاء يتعلم الأمور العبادات الأصول التي يأثم بتركها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرض الذي عليه هو الحج، والقاعدة أن هذا وقت بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السلم يبلغ الشرع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكذلك من أدلتهم حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة. قال وجه الدلالة أن العمرة لما دخلت في الحج فصار الحج هو الذي هو الواجب، والعمرة دخلت فيه فهي سنة وليست واجبة. وكذلك من أدلتهم حديث بني الإسلام على خمس، ذكر في هذا الحديث الحج ولم تذكر العمرة. ومن النظر قالوا مما يدل على سنية العمرة أنه ليس هناك وقت محدد لها. بمعنى إيه؟ عندنا مثلا وقت معين لصلاة الظهر، الصلاة لها وقت محدد، الحج له وقت محدد، الصوم له وقت محدد، فهذه عبادات مؤقتة إذا دخل وقتها صارت واجبة. قالوا أما العمرة فلأنها تفعل في العام كله، فمن قرائن سنيتها أنها ليست مؤقتة بوقت معين، فدل ذلك على أنها من النفل. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن العمرة واجبة على المسلم في عمره مرة واحدة. القول الثاني قالوا بوجوب العمرة على المسلم والمسلمة في العام في العمر مرة واحدة، إذا أداها وفعلها مرة واحدة فقد سقط عنه الإثم. قالوا العمرة واجبة، وهذا القول هو الأظهر عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة وقول الظاهرية، وهذا القول عليه كبار الصحابة، قول عمر ابن عمر ابن عباس وجابر وقول كبار التابعين، وكذلك كما ذكرنا قول أحمد وإسحاق وهو الظاهر عند الشافعية. وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم، أن العمرة فرض على المسلم والمسلمة مرة في العمر، يأثم من استطاع إلى ذلك سبيلا فلم يفعل. ننظر إلى أدلة الوجوب. الأدلة عند القائلين بالوجوب قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قالوا هذا نص أمر الله عز وجل في موضع واحد وقارن بين الحج والعمرة، وأمر بهما. ذكرنا بالأمس أن الشارع إذا أمر بشيء فأمره على الوجوب، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب من تركه. وكذلك في حديث عائشة عند أحمد أن النبي أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال الحج والعمرة. وجه الشاهد من ذلك قال عليهن، وهذا اللفظ يفيد الوجوب. يعني كلام ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، فهذا اللفظ يفيد الوجوب أي الزموا سنتي. لما أقول عليك أن تفعل كذا، عليك أن تفعلي كذا، فهذه من الألفاظ التي تفيد الوجوب، لأن الوجوب لا يفهم فقط من الألفاظ التي فيها أمر، افعل، قل اضرب، ذاكر، بل قد يؤخذ الوجوب من ألفاظ بعينها. قالوا من ذلك مثلا لفظ كتب عليكم الصيام من ألفاظ الوجوب، كذلك من ألفاظ عليكم بسنتي، عليكم عليهن، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، قال الحج والعمرة. طب برضو وين وجه الدلالة من الحديث؟ أن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، وما وجب على النساء يجب على الرجال، إذ لا فرق بينهما إلا بدليل. والنساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. كذلك من أدلة وجوب حديث الترمذي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه، كان أبوه شيخا كبيرا لا يستطيع السفر ولا الحج والعمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فهذا أيضا وقت بيان أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبالعمرة ولا فرق بينهما. وكذلك في حديث جبريل، حديث طويل، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، جاء في رواية عنده هي غير صحيحة ولكنها رواية صحيحة عند ابن خزيمة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، قال وأن تحج وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. قالوا أيضا من النظر على وجوب العمرة أن العمرة تشتمل على جل أعمال الحج، فيها السعي، أولا فيها الإحرام، فيها الطواف، فيها السعي، وفيها واجبات كالحلق، فشبهت الحج فتنزل وتأخذ حكمه. تفضلوا. أحسن الله وليك، تفضلوا. إن شاء الله الدرس حيكون مسجل على القناة، وإن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله. فالراجح والله أعلى وأعلم في ذلك هو القول الثاني، وهو وجوب العمرة في العام مرة. والأدلة كما ذكرنا قريبا أدلة من أوجب العمرة، كما ذكرنا هذا القول الكبار الصحابة عمر بن عمر وابن عباس وجابر ومن التابعين طاووس ومجاهد وعطاء بن مسيب وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق من الأئمة الكبار. أما الرد على المخالف، ولكن قبل أن يعني نرد على المخالف، ما بالإنصاف الذين قالوا بوجوب العمرة هو كما ذكرنا هو القول الراجح استدلوا بآية، أي آية التي ذكرناها قريبا هي استدل بها من قال أن العمرة واجبة، أي آية؟ وأتموا الحج، أحسنت، وأتموا الحج والعمرة لله. للإنصاف والحق نعم أن هذه الآية ليست، أن هذه الآية ليست في ليست لهم، يعني ليست في محل نزاع، أو معنى أوضح ليست لهم ولا تفيدهم في وجوب العمرة. لما؟ لأمور. الأمر الأول أن هذه الآية إنما تأمر من شرع في العمرة أن يتمها، يبقى هذه الآية تفيد وتوجب إتمام العمرة ولا تفيد إنشاء العمرة. بمعنى إيه؟ عندنا قاعدة تقول الأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء، الأمر بالإتمام ليس أمرا للإنشاء. فهذه الآية تفيد وتوجب على الإنسان أنه إذا شرع في العمرة وجب عليه أن يتمها، ولا تفيد أن العمرة في أصلها فرض. لذلك قالوا النافلة الوحيدة التي إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه أن يتمها قالوا هي العمرة والحج إذا كان نفلا. يعني إيه الكلام ده؟ رجل مثلا بيصوم صوم نفل زي الاثنين والخميس، جه في نص اليوم مثلا أحب أن يأكل ولو بغير عذر له ذلك. رجل شرع في صلاة نفل فخرج منها من أثناء الصلاة ولو لغير عذر نقول له ذلك. أما النافلة الوحيدة التي من شرع فيها وجب عليه أن يتمها قالوا هي العمرة، وهذا مأخوذ من قوله وأتمه، والأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء. فهذا يفيد، غايتنا في الآية أنها تفيد أن الذي يشرع في العمرة المستحبة مثلا بيحب يعتمد للمرة الثانية أو المرة الثالثة أو بيحج للمرة الثانية لو حج النفل أو بيعتبر عمرة الثانية والثالثة، فإذا أحرم بهما أحرم بالعمرة أو بالحج وجب عليه الإتمام وليس له أن يخرج بغير عذر. هذا بخلاف الصوم بخلاف الصلاة. وصل كده المعنى؟ لأن الإتمام هو بيكون للشيء الذي شرعنا فيه كقوله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، وفي الآية وفي الحديث وما فاتكم فأتموا عن أحكام الصلاة. إذن الراجح كما ذكرنا هو القول الأول. أما الرد على المخالف، المخالف الذي كما ذكرنا الذي يرى أن العمرة سنة وهو قول الشافعية وقول المالكية، استدلوا بأحاديث منها صحيح وجاب عنه ومنها أحاديث ضعيفة. فمن الأحاديث الضعيفة التي استدلوا بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وقد سئل عن العمرة قال هي واجبة، لما سئل هي واجبة قال لا، وهذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ كما نقل ذلك الإمام النووي. أيضا حديث الحج جهاد والعمرة تطوع أيضا هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أدلتهم في ذلك حديث دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أيضا استدلوا به على استحباب العمرة. نقول تأويل جمهور العلماء لهذا الحديث حديث دخلت العمرة في الحج كان في اعتقاد أهل الجاهلية عدم جواز أداء العمرة في أشهر الحج، فجاء الإسلام فنقض هذه القاعدة وهذا المبدأ وجوز المسلمين أن يعتمروا ولو في أشهر الحج، هي جائزة خلافا لمعتقد أهل الجاهلية. وهذا هو تأويل قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. أما حديث جبريل الذي فيه أما حديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، قالوا هذا الحديث حديث بني الإسلام على خمس لم يذكر فيه لم يذكر فيه العمرة. نقول هذا الحديث في له رواية أيضا ذكر فيها الحج والعمرة. أما حديث الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لم يأمره بالعمرة، نقول أصل هذه الرواية حديث الأعرابي الذي قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، أصل الحديث لم يذكر فيه أصلا الحج لأن هذا الحديث كان قبل أن يفرض الحج. أما قولهم بأن العمرة مستحبة لأنها تفعل في أي وقت من العام وليس لها وقت محدد كسائر الفرائض التي على المسلم، الجواب عن ذلك أن يقال أن الواجبات على نوعين، هناك واجب يسموه واجب موسع وهناك واجب مضيق. ندي مثال، إذا ظهر هلال رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فإذا ظهر الهلال أصبح صوم رمضان أصبح من الواجب المضيق، وجب على الإسلام على المسلم أن يصوم، فهذا واجب مضيق. إذا ظهر الهلال صار واجبا عليه أن يصوم، ده اسمه واجب مضيق. أما الواجب الموسع مثلا كإيه؟ كقضاء رمضان، لمرأة عليها أيام من رمضان متى تقضيها؟ قال عز وجل فعدة من أيام الأخر، وأطلق دون أن يحدد وقتا بعيني أمامها من رمضان إلى رمضان الذي يأتي بعده عام كامل تقضي في أي وقت، فهذا يسمى واجب موسع. وكذلك إذا دخل وقت الصلاة، هل الصلاة إذا دخل وقتها هل هي من الواجب المضيق أم من الواجب الموسع؟ ها؟ الصلاة من الواجب الموسع إلى ما قبل وقت الصلاة التي تليها. لا، الراجح أن الصلاة من الواجب الموسع إلى متى؟ إلى ما قبل الصلاة التي تليها. لذلك أجمع العلماء على أن الذي على أن من دخل عليه وقت صلاة وكان عازما على أدائها فمات قبل أن قالوا لا يكون آثما، بمعنى مثلا الظهر في الساعة الواحدة، العصر مثلا في الساعة الخامسة، فكان رجل مصليا لا يترك فرضا من فرض الله عز وجل، مات مثلا في الساعة الثالثة وقد بقي على العصر مثلا ساعة، فقالوا لا يكون آثما لأنه كان عازما عزما أكيدا على الصلاة، وهي من الواجب الموسع إلى ما قبل الصلاة التي تليها. أفوض أمري في تأخير في الدخول، احنا قلنا جماعة الدرس 4:30. الراجح في ذلك أيضا من الرد عليهم حينما قالوا أن العمرة وقتها موسع وأنها ليس لها وقت بعينه، نقول فكذلك صلاة الجنازة، ردا عليك ما قلت، صلاة الجنازة فرض كفاية وقتها ليس لها وقت بعيني، ليس لها وقتا بعيني. إذن الحاصل بما سبق أن الراجع في ذلك أن العمرة فرض على المسلم والمسلمة مرة في العمر، وهذا الذي كما ذكرنا الراجح من أقوال العلماء لما ذكرنا من أدلة. يأثم الإنسان إذا كان قادرا عليها ولم يفعلها مرة في عمره، فإذا فعلها مرة فما سوى ذلك من النوافل في العمرة. وكما ذكرنا أجرها عظيم، العمرة كفارة لما بينها. نبدأ من أول ساعة السفر، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أداب للمسافر، سواء كان يسافر إلى عمرة إلى عمل إلى ما شابه ذلك. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم أدعو بكلمات عظيمة، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. بإيجاز توضيح لبعض كلمات الحديث، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، للإنسان في سفره قد يعني يخالطه البعد عن أهله، بعد عن ولده، قد ينشغل بأعمال كثيرة، فقد يعني ينشغل عن الطاعات، فيدعو ربه عز وجل أن يمن عليه بالتوفيق أن يفعل الأعمال البر، أن يتقي الله عز وجل، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اطوي عنا بعده أي قرب لنا كل بعيد، يسر لنا أمر السفر في ساعاته وفي طوله. اللهم أنت الصاحب في السفر، الصاحب في السفر هذا خبر عن الله عز وجل، الله عز وجل في هذا الحديث أمر على لسان نبيه المسافر أن يدعو بهذا الدعاء، أن يستصحب معية الله عز وجل، معية التوفيق والتسديد والكلاء والعناية والحفظ، أن تكون عبدا موفقا مسددا، أن ترزق الصواب والسداد والرشاد في سفرك حيث كنت على طاعة أو على أمر مباح من أعمال هذه الحياة. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فتدعو ربك عز وجل أنت أن يكون مصاحبا لك في سفرك ترزق معيته، وكذلك أن يحفظك في أهلك في ولدك إذا ما غبت عنهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وعثاء السفر أي مشقة السفر، عناء السفر، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، والذي يسافر يعلم ذلك جيدا، السفر قطعة من العذاب. إنسان يبعد فيه عن أهله عن ماله عن ولده، قد لا ينام إلا قليلا، قد لا ينام أصلا، قد لا ينام أصلا من يعني بعدي عن داره عن ولده، فهو فيه مشقة وعناء عظيم. لذلك والله أعلم أن الله جل قد جعل يعني دعاء المسافر مستجاب لأمور، منها أنه يكون أقرب ما يكون من ربه، حيث تقطع به السبل وقل نومه وقل زاده، فيصدق في اللجوء إلى الله، فهذا يوافق ساعات الإجابة. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، أن يرى ما يسوءه في نفسه في ماله في أهله إذا رجع إليهم، وسوء المنقلب، سوء المنقلب اللي هو سوء المرجع، أنه يرجع من سفره ولم يتحقق له المراد، لا في عبادة لا في طاعة لا في عمل لا في أمر كان أسعى إليه. الإنسان ما من مسافر إلا وسعى إلى هدف، إما في عبادة وإما لينجز أمرا ما، ينهي أوراق، ينهي أمر تجارة، يكون في طاعة، فسوء المنقلب ألا يتحقق له ما يريد. سوء المنقلب في المال والأهل، أن يرجع فيرى سوءا على أهله، يرى يعني أمرا يحزنه، مرض الزوجة مثلا، تعب الأولاد، حدوث إشكالات في البيت، فهذا دعاء عظيم. وفي رواية علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته قال: بسم الله بسم الله بسم الله، فإذا استوى قال: سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من الأشياء التي تستحب للمسافر أن يكثر من الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة الوالد، دعوة المظلوم ودعوة المسافر، ودعوة الوالد ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد على ولده. سنتكلم بإذن الله عز وجل أولا عن زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الختام بعد ذلك بأحكام العمرة. فالمعتمر حينما يتوجه أولا لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينتوي؟ ينتوي أن يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر العظيم. لا ينتوي مثلا زيارة القبر، إنما ينتوي زيارة المسجد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال إلى مساجد من أجل العبادة إلا إلى هذه الثلاثة: المسجد الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى، الصلاة فيه بمئتين وخمسين صلاة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة. وكما ذكرنا أن كلمات الشائعة على الألسنة يقال المسجد الأقصى ثالث الحرمين. كلام ده خطأ. لما؟ لأنه الأرض الحرام هي مكة والمدينة فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم قد حرم مكة وإني حرمت المدينة. معنى أرض حرام يعني إيه؟ يعني لا يشر فيها سلاح، لا يحرم فيها الصيد، قطع الأشجار، إشهار السلاح، القتال. لذلك ترى في مكة حفظها الله ترى الطير يعني يسير مع الناس على الأرض، أمن عظيم ومن دخله كان أمينا. فالحرم على وجه الأرض ليس إلا لموضعين لا ثالث لهما، مكة والمدينة. أما الأقصى فهو هي أرض مباركة، المسجد في الصلاة في مسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، ولكن ليست من الأرض الحرام، ليست من الأرض الحرام. فكلمة ثالث الحرمين هذه مما ليس عليه دليل. فثبوت البركة في أرض ما لا يلزم أنها أرض حرام. فتأمل بقى، يعني إذا كان المسجد الأقصى لا يقال أنه من الأرض الحرام، فكيف بمن يقول عن أماكن يعني فيها مثل أسف معاصي يقال مثل الحرم الجامعي؟ الحرم هذه الفاظ حرم ده مفترض يعني صح التعبير، أسف يسمى الحرم الجامعي يعني لما فيه من اختلاط الله المستعان وذنوب ومعاصي لا يعلمها إلا الله. يعني الشباب يدخلون إلى الجامعة يعني ويخرجون بالذنوب إلا من رحم الله وجل، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. فالإنسان حينما يعني إذا كان سيبدأ رحلة عمرته بزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينتوي أنه يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تصلي صلاة واحدة سواء كانت صلاة جنازة أو صلاة فرض بألف صلاة، وفي مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة. وهنا سؤال مهم جدا، بنقول صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة هذا يعم الفرض والنفل، فهل الأفضل لمن كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي النافلة في بيته في سكنه أم يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر أن المستمع سيقول طبعا يصليها في المسجد النبوي لأن الصلاة فيها بألف صلاة. الراجح والله أعلى وأعلم والأقرب في ذلك أن الأفضل هو أداء النوافل في البيت، وإلا فأحرص الناس على الخير صلى الله عليه وسلم كان مسجده مجاورا لحجرته، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في مسجده. وهو أحرص الناس على الخير، الذي ما ترك باب خير يقرب الناس من ربهم إلا دلهم عليه، ومع ذلك لم يؤثر عنه قط. والله أعلى وأعلم أنه كان يصلي النافلة في مسجده، بل كان يصليها في البيت. وقد قال هذا من فعله ومن قوله، قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال صلاة المرء في بيته أفضل الصلاة، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذا استثناء. فمع حرصه على الخير وحرصه على تعليم أمته الخير ما يعني أرشدهم إلى أن يصلي النوافل في مسجده، بل كان حريصا على أن يصلي سنة الفجر في بيته وسائر السنن، وسائر السنن. حتى قال عن سنة المغرب في يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس يصلون سنة المغرب البعدية في المسجد، فقال هذه صلاة البيوت. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته حيث لا يراه الناس تعدل 25 درجة، يعني صلاة النفل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد بخمسة وعشرين درجة. مش واضح؟ نوضح. احنا عندنا ان صلاة الفرض في المسجد أفضل من أدائها في البيت بسبعة وعشرين درجة، وفي الرواية خمسة وعشرين درجة. النافلة بقى العكس، النافلة أدائها في البيت أفضل من أدائها في المسجد بخمسة وعشرين درجة. الإمام النووي لما بيذكر ما العلة في حث الشرع أن الإنسان يكثر من النوافل في البيت وليس في المسجد، قالوا صلاة النوافل سواء الراتبة أو غير الراتبة في المسجد في البيت تطرد الشيطان، تملأ البيت بركة، تعلم الصبيان حينما يعني ينشأ الناشئ ويرى أباه يرى أمه يصلي كثيرا في البيت، هذا ينشئه على أصل أصيل أن الصلاة عماد الدين. فالحصل من ذلك يعني الأمر قد يأخذ بعض بالعقل، ولكن الشرع أتبع والسنة أتبع. نعم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ولكن النافلة خاصة فعلها في البيت أفضل من أدائها في المسجد ولو كان المسجد الحرام، لأن الذي أخبر أن الصلاة في هذين المسجدين لها ما لها من الفضل العظيم هو الذي أخبر كذلك أن صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. فهل يقال أن الصلاة في صلاة السنة في البيت أفضل من أدائها في الكعبة والصلاة في الكعبة مئة ألف صلاة؟ نقول هذا ظاهر الأدلة. وكذلك قالوا أنه من علل أداء الصلاة السنة في البيت أنها أبعد عن الرياء. لما؟ لأن يعني الإنسان لا يرأي في الفرض الذي يؤديه في المسجد لأن هذا فرض عليه، لكن قد يدخل الرياء في صلاة النافلة. إلى هذا حد ننتهي إن شاء الله، يعني عشان صلاة المغرب إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن شبهة مهمة جدا، وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وقد دفن النبي في مسجده، فكيف الجواب عن ذلك مع الكلام عن أداب وجود المسلم والمسلمة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأهم الأعمال التي يفعلها في ذلك، وأدب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أي سؤال تفضل. نعم صلى الله عليه وسلم.